الإسلامية ما كانش فيه فلسفة عند العالم العربي في ذلك الوقت، كان يعني ده بدأ في الهندي في نهاية يعني القرن الثالث الهجري اللي هو التاسع الميلادي. العرب كانوا منفتحين على كل العلوم والثقافات، والإسلام كإسلام كدين كان يحكم على ذلك. الفيلسوف ابن رشد يتكلم عنه فيما بعد في مقولة معروفة أن الاطلاع على ما لدى الآخرين واجب شرعا. يقول كلام جميل ابن رشد، وابن رشد ده هو مش فيلسوف بس، ده من كبار علماء الفقه في العالم، وله في الفقه كتاب بداية المجتهد، بداية المجتهد النهاية بقى والبداية الأول، بداية المجتهد ونهاية المختصر، ده كتاب الدروس وهو في الإضافة إلى ذلك قاضي في الخطبة والتشريعية وموجود هو في الأندلس في قرطبة، وحينما توفي أوصى بأن يدفن في قرطبة، فنقل رفاته من الرعب إلى لأن هو تعرض لمؤامرة هنتكلم عنه فيما بعد في تعريفات الاطلاع على ما لدى الآخرين واجب شرعا، لأن العرب ما كانش عندهم علوم ولا فلسفة، فالإسلام جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. ليه؟ لأن هو الإسلام يريد للمسلمين أن يكونوا قادة هذا المجال، وده اللي حصل بالفعل، أصبح المسلمين قادة في العلم في جميع فروعه المختلفة. لكن توقف العطاء الإسلامي فيما بعد، وسبب الراية قول آخر، ولو كان الخط البياني النهضة والحضارة شيره لكان المسلمون اليوم في مقدمة العالم كله خاطبة ولم تكن تستطيع أي دولة أخرى أن تلحق بها. النهضة كانت شيء يعني واضح تماما العالم الآخر كان في سواد عميق وأوروبا دي كلها كانت العصور الوسطى يعني العصور المظلمة تستعبدهم هم تعبدنا احنا يعني. لكن الثورة صارت أصبح حال المسلمين كما ترى على الآخرين من الإبرة للصاروخ. لذلك الواحد لما بنشوف الإسلامية يعني كيف مشكلة أول فيلسوف عربي مسلم عربي هو Abu Yaqub. فهذه الفلسفة جوهرها وماهيتها أنها العلم بالأشياء حسب الطاقة الإنسانية، ولكن كان عنده إن علم الحق الأول يعني علم الألوهية هو أشرف أنواع الفلسفة أو أشرف أنواع العلوم. وعند كل البلد المسلمين. ليه؟ لأن شرف العلم شرف موضوعه. ما دام العلم موضوعه علم الحق الأول يبقى شرف العلوم. شرف العلم من شرف موضوعه. والعلم بالعلة أشرف من العلم بالمعلوم. العلة هنا يعني سبب، سبب الوجود كله إيه؟ علة هذا الوجود كله إيه؟ خالق هذا الوجود من الله سبحانه وتعالى. يبقى العلم من العلة يعني الموجود الأول أشرف من العلم بالمعلوم، يبقى الخالق أشرف من المخلوقين، ده شيء طبيعي. بالإضافة إلى أن العلم بالعلة لا سبيل إلى العلم التام بالمعلوم هو الخلق سواء كان بشر أو مادة، خلق كله مما فيه أنهار وأنهار إلى آخره. فهو بيقيم العلم هنا على حسب الموضوع الذي يشتغل به العلم. فعلشان بس يبقى واضح هو شرف العلم من شرف موضوع، وما دام الموضوع هو الحق الأول يبقى ده أشرف أنواع العلوم، وبالتالي ده بيؤكد أن العلم الثالث في المعلم هو الخلق. ولذلك ربنا في القرآن الكريم يقول لنا آياتنا في الأسباق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني كل ما تقوله هو يشير إلى أن هذا العالم له خالق وهو الله سبحانه وتعالى. والثلاث موضوعات اللي أشارت فيه هذه الآية ثلاث موضوعات اللي هم موضوعات الفلسفة من أول ما كان في فلسفة إلى النجوم الساعة. الله والعالم والإنسان هي دي موضوعات الفلسفة. بعد كده تفريعات كثيرة من هذه الموضوعات الثلاث. الآية الأولى سنريهم حياتنا في الآفاق في العالم بما فيه من أكوان مختلفة. وفي أنفسهم الإنسان والهدف في النهاية حتى يتبين لهم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق. ثلاث موضوعات هي موضوعات الفلسفة. حتى لدى الفلاسفة اليونان ما كانش الإسلام انتشار في ذلك الوقت، لكن هم بدأوا أيضا في الحديث عن الطبيعة يعني وجود المادي ورأيهم فيه واجتهاداتهم عنه ايه. ثم انتقلوا الى دراسة النفس الإنسانية الإنسان العالم والإنسان والله. وفي الآية القرآنية تجمع ثلاث أشياء في كلمات قليلة. الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن ننظر في خلقه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني الإنسان ما تجاهلش هذا الخلق ولكن ينظر فيه. ليه؟ لأن هو لما ينظر في هذا الخلق المبهر في كل جنباته من سماء وأرض وما بينهما من بحار وأنهار وجبال ووديان وسهول إلى آخره، شيء مبهر في الحقيقة، يقف الإنسان أمامه مشدوها. لكنه يؤدي في النهاية إلى التعرف على الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن أشرح برضه مرة إلى أن نحن تصور في السنة وكنا بنقرأ كتاب كان مترجم باللغة العربية ومعروف بجانب الله اسمه الله إلى جانب في عصر العلم. ويمكن أن أشرحه لهم نفوس كثيرة جدا كل في مجاله، يعني ما همش تخصص واحد ولكن تخصصات متعددة، كلهم أجمعوا على أن العلم اللي درسوه أدى بهم في النهاية إلى أن هذا العالم لا بد أن يكون له خالق وهو الله سبحانه وتعالى. يعني ما أداش بهم العلم إلى الإلحاد كما يظن بعض الغافلين السافلين ايضا انهم لا يريدون ان يعملوا عقولهم. كثير من الشباب عندنا النهارده تاثير مواقع التواصل الاجتماعي وما فيها يتبجحوا بانهم مضحكين، يعني شيء غريب، الظاهره ما كانتش موجوده لدرجه ان هو لما كان لجنه التمثيل تعمل الدستور قدموا بطلب للجنه التمثيل حتى يمثلوا هذه اللجنه. علشان ايه؟ علشان يقول ان احنا عايزين يكون الحق في الالحاد احد حقوق الانسان التي تمكن من هذا. وطبعا ما سالت عن لكن في بعض الفضائيات فتحت لهم الباب، وده شيء غريب جدا من الفضائيات اللي احنا عندنا في مصر، تفتح الباب للملحدين ويقولوا ويتبجحوا لانهم ملحدين. غريب ان في واحد منهم، وانا سمعت هذا المقطع، يقول ان هو ملحد والقران ده وإن نيتشا الفيلسوف نيتشا قال إن الله مات، ونيتشا قال ما وصفه فيلسوف هو في العشر سنين الأخيرة من حياته أصيب بالجنون، يعني كان دوسة الجنون ودخلوه المصحة علشان يتعالج، وبعدين أمه يعني عطفت عليه فخدته وقالت إن هي ترعاه قاعد ترعاه يمكن عشر سنوات، وبعدين ماتت امه فاخته ايضا عطفت عليه وخدت. ده المجنون ده. انت لما انت عايز تستشهد في فيلسوف تستشهد في فيلسوف ليه قيمه؟ زي ديكارت مثلا. نعم. ده دول يعني هؤلاء الشباب مبرر بهم. ده من ناحية، من ناحية ثانية لم يجدوا من يعيدهم الى الصواب. يعني الذين عليهم مسؤوليه من علماء المسلمين مسؤوليه تنوير هؤلاء واعادتهم الى الصواب مش موجودين. وبالتالي في عقول يعني هناك من يلعب في عقول هؤلاء الشباب حتى يتحللوا من كل القيم والمعتقدات الدينيه. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذا الدين لانه تكفل بحفظه بالفعل وقال ان نحن نتذكر وان له لحفظ. هذه موجات تضر وتنتهي وتعود الامور الى ما كانت عليه. ممكن دي ليست اول مره في التاريخ، لكن اللي حصل ان العصر اللي احنا فيه اي حدث من هذه الاحداث المصيبه بينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار نار الهشيم وبسرعه الفائقه. طبعاً شبابنا هم زيهم زي الشباب في كل بلاد العالم متفقين للتعرف على ما في هذه المواقع وما في الانترنت من جديد في اي مجال من المجالات المختلفه. ولا باس ان يكون البحث عما يفيد لا شيء مطلوب، لكن للاسف الشديد البحث في مثل هذه الاحوال ولا ينفع. طيب اذا الكندي حينما قال ان الفلسفه يعرف الاشياء بحقائقها بقدر الطاقه الانسانيه، وقال ان العلم اشرف العلوم هو العلم الالهي، وزي ما قلت لان قال ان شرف العلم من شرف الموضوع، والعلم بالعله اشرف من العلم بالموضوع وسبيل الى العلم التام بالمعلوم اللي هو المخلوقات كلها. طيب ده كان في الكندي وهو اول فيلسوف عربي مسلم. هو كان معتزلي الاول، انتم عارفين ايه المعتزله، فرقه من الفرق التي ظهرت في العالم الاسلامي في القرن الثاني، وظلت هذه الفرقة بطريقتها الخاصة تدافع عن الإسلام. هم يؤكدون العقل والمعقول إلى آخره، ولكن حل محلها فرق أخرى وأصبحت فرقة المعتزلة في الظل. لم نشغل أنفسنا الآن بذلك، لكن فقط أقول إن الكندي كان في أول أمره من المعتزلة، والمعتزلة يعني هي هذا الاسم سمي به أو سميت به هذه الفرقة لأنها زعيم هذه الفرقة أول واحد. زي ما أنتم درسين وعارفين بعضكم عارف وبعضكم مش عارف، يعني أنا بقول إني مش عارف، اللي عارف بقى يعني ما شاء الله العلم طافح. لابد يعني يظهر خير مش مشكلة. المهم الكندي إذا فيلسوف مسلم متمسك بعقيدته ولم يأخذ بكل ما في الفلسفة اليونانية، بل أخذ ما يتفق مع العقيدة واضح في كل الكتب التي تركها لنا الكندي. لكن بعد الكندي هو طبعا الفلاسفة الكبار الأعلام في الشرق العربي كانوا معروفين، الكندي والفارابي وابن سينا والفلاسفة. لا بس قولي بالك أنا بقول في الشرق العربي، لكن في المغرب العربي والأندلس كان ابن رشد يعني الأول ابن فاجة وابن طفيل وابن رشد، ده الاعلام الكبار يعني. والمغرب العربي على اعتبار ان كان في حاجه اسمها دوله الخلافه هناك، غير دولة الخلافة اللي كانت موجودة في بغداد. دولة الخلافة مرة كانت دولة الموحدين، وده مرة كانت دولة المرابطين، والأسماء كثيرة، لكن كل ده أصبح في طيب تاريخ. الفارابي بقى هو فيلسوف ثاني مشهور، يعني فلسفة يعني أقل شأنا، لكن احنا بس نتكلم على الفلسفة المشهورة. الفارابي جاء بعد الفيل، بس ما هو في نفس الأجواء هنا، ولكن ده الفارابي ده هو من الجنس التركي القديم، يعني كل جنوب شرق آسيا نلاقي هم جذورهم من الأتراك، فهو كان من المنطقة اللي هي النهاردة اسمها قزاقستان، من بلد اسمها فارابا زي اسم الفارابي. وهذه المدينة لا زالت موجودة حتى من هذا الوقت، ويمكن احنا لما عملنا جامعة في العاصمة القديمة في قزاقستان، العاصمة القديمة اسمها ألماطا، والجامعة دي في شارع الفارابي في ألماطا، مصطفى يعني جميلة. والشارع اللي فيه الجامعة دي يعتبر أهم شارع في العاصمة الجديدة اللي هي ألماطا. أنت يعرف العاصمة الجديدة اسمها إيه؟ العاصمة الجديدة هم فيهم طبعاً عاصمة جديدة على اعتبار إن البلد مترامية الأطراف، يمكن في مصر مرة ونص أو مرتين، وكانت ألماطا دي في الجنوب، العاصمة الجديدة هي بلد جديد من مدة قصيرة يعني اسمها الأستانة. أستانة، والأستانة عارفين اللي كان فيه الأستانة في الدولة العثمانية التركية. أيوة، ما هي هو يعني اسم معروف. المهم انا عايز احكي قصه كده طريفه عن الفارابي. الفارابي كان راجل عظيم في كل مجالات العلوم، وهو اول واحد عمل احصاء للعلوم. احصاء للعلوم يعني احصى كل علم، والوظيفه بتاعته ايه؟ في كتاب اسمه احصاء العلوم للفارابي، اول من تحدث عن هذا الموضوع، واستفاد الجماعه العلميين في عام في الحضارة الإسلامية من هذا الكتاب، لأنه كان مرتاد مجال بكر ما حدش طرقه قبل كده. وهذا هو أخرى ما مش عايزين نشغل نفسنا بيها، ولكن أنا عايز بس أقول لكم طرفة بس علشان نصحيكم شوية عن الفارابي. الفارابي كان متضلع في كل العلوم، ليس فقط في كل العلوم المعروفة سواء كانت دينية أو فلسفية، ولكن حتى في أمور قد ينزعج البعض منكم على طول، البعض مش الكل يعني، حينما يسمع إن من بين العلوم التي شغل بها الفارابي كان علم الموسيقى. البعض يقول أعوذ بالله يا فارابي، وتشبيلهم يعني. طيب، هو الانتاج بتاع الكتب في الموسيقى تدل على انه هو بالفعل درس هذا دراسه جيده واستفاد من ذلك. لكن الطرفه اللي انا هقولها يعني لا اعتقد هي حقيقيه ولكن هي اسطوره نظرا لان الفارابي نظرا لان الفارابي يعني كان مشهور في كل العلوم والفنون فلا بد ان تخرج اساطير يعني القصص تروي عنه ما شاء الله ولكن معظمها بيكون غير حقيقي. القصه بتقول ايه؟ بتقول شايف الدوله الحمداني كان امير على حلب اللي هي دمرت الدنيا فسمع عن الفرابي قال لهم انا عايز اشوف يعني عالم كبير وفيلسوف كذا وله اهتمامات هذا الموت فجابوه هو طبعا لانه هو الاصل التركي بتاعه لهم سن معين يعني مختلف عن الزي العرب فجابوه ودخل على الامير فهو وقف على الباب ومعاه المرافق اللي جابه فالمرافق قال للامير هذا هو الفراغ فالامير بصوا كده قال انت فراغ قال نعم انت بجلس قال له حيث انا حيث انت اقعد مكانك ولا اجي عندك قال له لا حيث انت لكن هو ما استجبش لما قاله الامير وظل يزاحم هناك طبعا الامير المجلس بتاعه فلان يزاحم لحد ما راح الامير وقعد جنبه على الشريكه اللي هو قاعد عنده دي مشكله وبس فظل يزحم ويزاحم الامير حتى كاد ان يقع الامير فالأمير يعمل إيه؟ قال مع الحشية اللي هو الخدم لقد أساء هذا الرجل الأدب وإني لم أعاقبه قال الكلام ده بلغة تانية غير اللغة العربية اللغة اللي يحسنها هؤلاء فأم الفارابي يحسن هذه اللغة وغيرها فقالوا مهلا أيها الأمير أنت تعرف هذه اللغة؟ نعم أعرفها وأعرف 70 لغة أخرى فكبر في عين الأمير وحب بقى يكرمه فيكرمه إيه يعني قال له ألك أن تأكل تجيب لك أكل يا أمير قال له لا ألك أن تشرب قال له لا ألك أن تسمع السمع ده يعني موسيقى قال له نعم فطلب المغنيين والموسيقيين وقعدوا يعزفوا ولما خلصوا فالامير بيسالوا هل اعجبك هذا؟ قالوا لا قالوا هل تحسن هذا الفن ايضا؟ قال له نعم قالوا اسمعنا فهو في وسطه حاطط أو حاجة دي كده وفيها علان مختلفة وكان رابطها يعني على وسطها ففكها وطلعها والعلان دي قاعد يركبها بطريقة معينة وعزف عليها فأضحك الجميع انبسطوا منه كلهم بعدين فكها تاني وركبها بطريقة أخرى وعزف عليها ف أبكى الجميع فكها تاني وركبها بطريقة أخرى وعزف عليها فأنام الجميع وتركهم وخرج يعني هي دي زي ما قلت مبالغة بيان مدى تمكن الفارابي ليس فقط للعلوم المختلفه في الفلسفه وغيرها ولكن ايضا حتى في هذا المجال اللي هو علم الموسيقى. عند يعني بالإخوة اللي من الممكن يقولوا يعني إزاي الفيلسوف مسلم ويشرى نفسه بالكلام ده وبتاع، أو نقول حاجة بأمانة بس مش أسطورة ولكن حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على السيدة عائشة وكانت تجهز جارية للذهاب لزفافها على أحد الأنصار. يعني ما يشير الى ان في فرح. فالنبي دخل على عائشه ما فيش اي حاجه ولا سمع اي حاجه خالص. فرح ولازم يعني البنت الجاريه دي تسعد بامر يعني في هذا هذه المناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت هو زوجها من الأنصار، قال لا إن الأنصار قوم يحبون الغناء، أنا بعثت لها بمن يأتي ليغني. قالت له ماذا يقول؟ قال لها مثلا يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما ثمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأصفر ما حلت بواديكم. يعني على هذا المنوال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا أن الإسلام ليس دينا جاء لمصادرة العواطف، ولكنه دين يحيي العواطف الجميلة في النفوس ليدفعها إلى العمل الجيد الخير، حتى لا تكبت هذه العواطف وبالتالي يكون رد الفعل رد سيء. الإسلام يعالج الناس، لكن احنا نسجل كل الأبواب. في ناس متخصصين عندنا في سد كل الأبواب، والإسلام ده دين لابد تكون مكشر كده علشان تبقى رجل تقي. عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا بساما، وكان يداعب بالصحابة. مش هو مرة سيدة عبود طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن يدخلها الله الجنة، فهو يعني يعني حزنت حزنا شديدا، فهو وزاها وقالها لأن العجائز دول هيبقوا بنات أبكار غربا أطرابا، فخلاص رجع الثاني يعني داعبها ووساها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ما يحس به الناس وما يشعرون به، وهو يعالجهم العلاج السليم. لكن احنا زي ما قلت من قبل كل الأبواب، والله لو حد من يمكن في سنه من السنوات انا كنت بتكلم الكلام ده ازاي وقولي بعد المحاضره بقى الدف والبتاع ومعرفش ايه والكلام ده مسموح بيه، والله السجيم انتوا عايزين مش عايزين خلاص لا نفرض شيئا على احد، ولكننا نقول ما هو موجود في التاريخ الاسلامي، ومن يريد ان ياخذ بذلك كان بها، ولمن يرفض ذلك فهو على الله سبحانه وتعالى. نعود مره اخرى للفارابي. الفارابي هو في تعريفه للفلسفة لم يخرج عن تعريف قريب الصلة، ولذلك قال أيضا إن العلم الإلهي هو أفضل العلوم، وبالتالي الكلام واضح تماما في التعريفات الفلسفية لهؤلاء الناس. يعني بيقول ان الفلسفه جوهرها وماهيتها انها العلم بالحياه البنائيه الموجوده. العلم اشياء بحقائق الاشياء بجوهر الاشياء يعني ان وفسرها بقى قال ان العلم بالاصل الخالق هو الذي يوصل الى العلم بالمخلوق يعني العلم بالعله افضل من العلم بالمعلول لانه هو سبيل الى العلم التام بالمعلول ومن هنا فهو افضل انواع العلم هو الفارابي لم يخالف ذلك الاطلاق ولكنه قاله بس كلمات لكن ابن سينا بقى ابن سينا اللي هو احد العظام في المسلمين في الشرق العربي هو قال كلامه هو لم يخرج عن هذا الكلام ولكن فصله تفصيل اكبر ولذلك انا اقرا التعريف بتاعه علشان نرقمه لكم علشان ما تمسكوش يعني. هو بيقول ايه؟ بيقول ان الفلسفه صناعه نظر يعني مش صناعه عقل يعني صناعه نظر يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه. حط بقى رقم واحد على صناعة نظر صناعة نظر يستفيد منها الإنسان وتحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه خلاص هو ما انتهاش إذا كان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه هو يتعلم كل هذه الأشياء ليه بقى وما الناحية النظرية وما الواجب أن تحط رقم اثنين وما الواجب عليه عمله مما ينبغي أن يكتسب فعله يبقى الجانب النظري الأول وبعدين الجانب العملي ليه الجانب النظري والجانب العملي علشان إيه رقم ثلاثة لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالما معقولا ضاهيا للعالم رقم أربعة وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة وذلك بحسب الطاقة الإنسانية ده التعريف اللي قال عليه ابن سينا يعني مفصل أكثر وله تعريف ثاني مختصر هنقول برضو استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية. هذا التعريف هو مختصر صحيح ولكن في حاجة هي داخلة بالمنطق على اعتبار أنه هو قال استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق. في حاجة بالمنطق اسمها التصور وفي حاجة اسمها التصديق. التصور ما يعني يعني ان انا اتصور اي شيء اتصور طائر اتصور انسان اتصور شجره اتصور مجرد تصور فقط وكل انسان يستطيع تصور ما يشاء لكن ما فيش فيها حكم ده معنى التصور ان هو مجرد تصور بالذهن لكن التصديق بقى التصور عموما وبعدين التصديق بالحقائق التصديق ده هو الجانب الاخر التصديق يختلف عن التصور لان التصور ليس فيه حكم ولكن التصديق فيه حكم وبالتالي هذا الحكم الذي يتمخض عنه هذا التصديق يكون في مصادر المكاذب يعني أقول إن القولة دي صفتها كذا وكذا خلاص ده تفسير، لكن ده مجرد قولة، إن أنا بتصور قولة أو بتصور أمام مكبر مجرد تصور، لكن ما حكمتش، لكن التصديق ليه حكم بقى، يبقى في حاجة اسمها موضوع وحاجة اسمها محمول. فإذا اجتمعوا يبقى في قضية والقضية فيها حكم، والحكم يا إما صادق يا إما كاذب. لكن هنا القضية ما بتدخلش في الكذب ولكن التصديق. التصديق هنا في مجال التعريف اللي بيقول عليه المسيلة استكمال النفس الإنسانية. إذا النفس الإنسانية دي بتزداد كمالا إذا استطاعت أن تصل إلى تصور الأمور وإلى التصديق بالحقائق النظرية والعملية. يعني التصديق هنا ما اكتفاش بأنه هو فقط من الناحية النظرية ولكن الدين، لأن الناحية النظرية لا قيمة لها إذا لم يعمل بها. ولذلك التصديق بالحقائق النظرية أنا أفهم وأدرك وأعي، لكن ليه؟ علشان أعمل بما استفدته من هذه الحقائق النظرية. يبقى الحقائق النظرية والعملية الاثنين مع بعض، لأن العملية هي الأخلاق، والأخلاق بتكمل الجانب النظري. فاللي في ناس كثيرين جدا يعرفون أشياء عن طريق نظري فقط، لكن لا يعملون بشيء من هذا العلم. لا قيمة له ما دام هذا العلم إذا كان صحيح ولا يطبق في حياة الإنسان، يبقى العلم لا قيمة له على الإطلاق. فإذا هنا ابن سينا بيكمل الجانبين حتى تكتمل الدائرة. التصور التصديق طبعا اللي تصور شيء، لكن التصديق في موضوع وبحث والرابطة اللي تربطهم الاثنين ومن هنا فهناك حكم. قيل عن نسيت بس اقول لكم، قيل عن الفارابي اللي هو المعلم الثاني، المعلم الاول لا هو المعلم الاول ارسطو، وقيل عنه ان هو المعلم الاول ليه؟ لان هو اول من وضع علم المنطق، اول من وضع علم المنطق، فده كان مبدع ابتكر علم المنطق. الفارابي ادخل علم المنطق في الثقافه الفلسفيه كان المعلم الثاني، أطلق عليه هذا اللقب. أما بالنسبة لابن سينا فاللقب اللي هو نطق فيه الشيخ الرئيس، يعني قال الشيخ الرئيس في مجال الفلسفة الإسلامية معروف لدى ابن سينا. وكان ابن سينا ليس في فقط ولكنه كان السابع عشر الميلادي. أنا أعتمد عليه على اعتبار حكمائنا الأجداد في تاريخنا الإسلامي وفي تراثنا الإسلامي كانوا يبذلون كل جهدهم في سبيل تطوير العلم على اعتبار كده عبادة لله سبحانه وتعالى، فليس شيئا هامشيا لا. ولكن احنا عندنا النهارده ناس يرفضون كل ذلك. ابن سينا فارس اصلا، لكن انا عايز اؤكد على حاجه، ان في ذلك الوقت كانت الارض الاسلاميه كلها للمسلمين، ليس هناك فرق بين فارسي، ما هو الغزالي كان فارسي اصلا، غزالي امال ايه؟ لما نيجي نتكلم عليه هتتعرفي عليه. وطبعا وشوفي الناس ايضا، فيعني ما كانش حد بيسال واحد جنسيتك ايه، ولكن هو مسلم. ارض المسلمين في اي مكان في العالم وطن له، ليس هناك على الاطلاق اي تفرقه بين مسلم ومسلم. وبالتالي العلماء حتى عهد الطبيعي حتى عهد بس طول بالي. نعم مال. لا لا لا بس طول بالي من غزالي الشيخ محمد الغزالي اللي لا يا بتكلم عن الغزالي، أنا بتكلم عن الغزالي اللي هو ولد في القرن الخامس الهجري، ده حاجة تانية خالص، يعني من أكثر من أكثر من 10 قرون. فلا شيء آخر، الشيخ الغزالي رحمه الله محمد الغزالي هو اسمه شيخ الغزالي، اسمه مركب ده بتاعنا اللي هو توفي منذ سنوات قليله، اسمه مركب، اسمه محمد الغزالي. لكن اسم ابوه ايه وعيلته ايه مش موجود في الياسر، هو اشتهر بانه محمد الغزالي. ليه بقى؟ لان ابوه سماه محمد الغزالي تيمنا بحجه الاسلام الغزالي، او حجه الاسلام الغزالي اسمه محمد محمد ابن محمد ابن محمد كذا الغزالي. فهو والد الشيخ محمد الغزالي، وهذا سمعته منه جماعا مشافهه، لانه هو ابوه كان يتمنى ان ابنه يكون شاب زي الغزالي، سمى محمد الغزالي. والحمد لله يعني بارك الله فيه واستطاع ان يملا الدنيا علما كثيرا مستنيرا وسطيا لا تفرق فيه على الاطلاق. طيب نرجع تاني بقى لابن خلاص انتهينا منه. بعد كده الجماعه اللي هم يعني لم يخرجوا عن هذا الاتفاق، لكن كل له مجال معين سنتحدث عنه في سنين ان شاء الله. في حاجه برضو هقولها بسرعه، العلوم الفلسفيه لان هي جديده على المنطقه العربيه، الجماعه اليونان هم صنفوها صنفوها يعني قسموها يعني فلسفة دين موضوع علمي، فهو قالوا ان الفلسفة تنقسم الى ثلاثة اقسام، نظرية وعملية وعلوم شرعية. النظرية يعني اللي الانسان بيتعلمها عن طريق النظر، ولكن لا علم نظري بحث، العلم النظري ده عن الفلاسفة اليونان كان ينقسم إلى طبيعيات ورياضيات وإلهيات. ده القسم النظري. القسم النظري أقول ثاني ينقسم إلى طبيعيات ورياضيات وإلهيات. القسم العملي ينقسم إلى أخلاق وسياسة وتدبير المال. فهذه التقسيمات أو التصنيفات للعلوم الفلسفية انتقلت كما هي إلى الفلسفة الإسلامية، وبالتالي لم يكن هناك تقسيم جديد للفلسفة في يعني ده الأساس الشعرية يعني لا العلوم الشعرية هنا الفنون بجميع ألوانها، فكان يطلق عليها الشعرية، لكن هي الفنون بجميع ألوانها المختلفة. طبعا منها الرواية والقصة وال التمثيلية والحاجات دي كلها كانت موجودة، ولكن العرب ما تعرفوهاش، ولذلك العرب ما عرفوش فن الرواية وفن القصة وفن التمثيل والحاجات دي إلا متأخرا جدا جدا. ليه؟ لأنهم وجدوا أنهم في حاجة إلى ترجمة هذه الفنون فلم يهتموا بها، وبالتالي قالوا نحن مش هنخسر حاجة لو فلم يقدم المترجمين على ترجمة هذه الأشياء، لكن المترجمين ترجموا الفلسفة في جميع برامجها الأخرى وصرفوا النظر عن ترجمة هذه الأمور إلا فيما بعد. إذن هذا التقسيم الموجود في الفلسفة اليونانية انتقل إلى الإمام الغزالي وفي الشيخ محمد الغزالي هو لي كتاب اسمه مقاصد الفلاسفة، وطبعا احنا هنتكلم من روح عن الغزالي، انا بقول الوقت ان الغزالي دخل في موضوع تقسيم او تصنيف العلوم الفلاسفة وقال وجهة نظر، وهو أيضا صار على نفس النمط في كتابه مقاصد الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة للغزالي ده عشان نرجع للفكرة هو كتاب كمدخل للفلسفة الإسلامية، يعني حتى بعض المستشرقين يرى إن كتاب مقاصد الفلاسفة للغزالي يعتبر من أهم مداخل الفلسفة الإسلامية. ليه؟ لأن الغزالي في هذا الكتاب ما كانش بيقول وجهة نظر، فهو بيقول الفلاسفة هو بهذا نظرهم كذا وكذا وكذا بطريقة موضوعية، وده اللي جعل بعض الفلاسفة أو المستشرقين يقولون إن كتاب أحسن المداخل في الفلسفة الإسلامية. الراجل كتبه بطريقة موضوعية، بس هو قال في النهاية أنا هقول وجهة نظري في كتاب تاني اسمه تهافت الكلام. فيعرف ويقول للقارئ آدي الفلسفة تقول الكلام. خلاص؟ أنت درست الكلام ده بقى؟ أنا هنصف بقى في كتاب تهافت الفلاسفة. وطبعا كثيرين يقولون إن الغزالي هدم الفلسفة في العالم الإسلامي، وهذا كلام لا أساس له نصفه. ننظره بس يقول لك كتاب تهافت الفلاسفة ده هو سبب انهيار الفلسفة في العالم والتهافت الفلاسفه. وهو كان فقط ينقد كما قال في نفس الكتاب ينقد اراء كل من الفرابي وابن سينا فقط. هذه كل الحكايه. ولذلك المستشرقين انصفوا الغزالي، لكن كثيرين من ابناء جدتنا قالوا الغزالي هذا في الفلسفه، لكن الجماعه المستشرقين قالوا ابدا الفلسفه كانت بخير وظلت بعد الغزالي، وكان هناك عشرات بل مئات من الاسماء الذين يمكن احصاؤهم في هذا المجال. يعني الموضوعيه دي ما بتكونش 100%، بيكون متاثر براي معين هو في دماغه، وبالتالي بيتلون ما يكتبه في هذا اللون او ذلك. لكن انا ببص للغزالي من واقع كتاباته، هو الكتاب بتاعه اسمه تهافت الفلاسفه، وهو قال انا بنقد كلام الفارابي وابن سينا بس، ما قالش حد تاني. بالاضافه الى ان الغزالي هو الذي اهتم اهتماما كبيرا جدا بالمنطق، وله فيه مجموعه من الكتب معيار العلم حق النظر الصراط المستقيم ومقدمة كتاب المستصفى من علم الأصول، كل دي كتب في المنطق. والمنطق ده هو المنطق الأرسطي اليوناني، جزء من الفلسفة. فهل الغزالي رفض المنطق؟ أبدا، فقال إن المنطق ده يعد مقدمة ضرورية لكل العلوم مش للفلسفة. فإذا من الظلم للغزالي ان نقول انه هدم الفلسفه كده مره واحده، لا، هو نقد. واصل الفلسفه هي ليس فيه باس على الاطلاق من ان تنقد، الفلسفه هي تحس على النقد على اعتبار ان انت ما تاخدش الاراء كده ببساطه تقليدا، ولكن اقتناع. اذا اقتنعت برايك في الفلسفه إذا لم تقتنع به ارفضه، وليس في ذلك جناية على الفلسفة. الفلسفة باقية لأن الفلسفة هي جزء من هي طبيعة الإنسان، عقل الإنسان. ولذلك الفيلسوف الألماني الشهير المعروف أعظم الفلاسفة الألمان على الإطلاق هو كانت، لبعض المؤلفين بيقولوا كانت. لو قلت قدام واحد ألماني كام ويقول ده ما يعرف ليه، لان هو ما يعرفش النطق ده، هو اسمه كان. احنا عندنا بقى في تفلسفهم او يقول لك احسن القارئ يقراها كانت بفعل الماضي، يعني كانت، يعني هو كان زي انا ما بقولها كده. بس المهم ده بيقول ايه في مقدمه كتابه نظري، يقول ان عقل الانسان له قدر غريب، لانه هو يبحث في اشياء قد لا يستطيع ان يصل فيها الى وجهه نظر، لكنه لا يستطيع ان يمنع نفسه من التفكير فيها. ليه؟ يقول لان ده قدر العقل الانساني، ربنا خلقه كده. طبيعه العقل الانساني التفكير، يفكر في كل حاجه، حتى الأشياء اللي هي قد لا يستطيع أن يصل فيها إلى رأي برضه بيفكر فيها. الإنسان يستطيع أن هو يعدل نفسه عن التفكير ما يقدر. ولذلك العبقري كتب كتاب عنوان تفكير الحضارة الإسلامية. يعني إذن ونحن الموبايل لا الموبايلات أقوم أو يعني موبايلات وعشرين جامعة عندنا هنا قريبين ونبيين يقول الله أكبر والتالي بيقول حي على الصلاة وترتب ورقين يعني أننا ما أقولين بأن نرتب وراء المؤذن وراء مين وحضرتك دوات واحد طيب خلاص يبقى يرحمونا بقى من الموبايلات خلينا نسمع المؤذن هو الكلام ده ثم هو اخواننا كنا السلفيين يقولوا ان الله سبحانه وتعالى يجلس على عرشه كما اجلس انا على كرسيه هذا. تصور بالك انا كنت اول مسلم في انا كنت اسمع من استاذ في كليه اصول الدين رحمه الله كان يقول ذلك. قال ان الله يجلس مش ربنا استولى على العرش استوى على العرش ولكنه يجلس على عرشه كما اجلس انا على كرسيه هم كانوا حتى يومنا هذا هناك من يقول ان الله له يد في الملائكين وله كذا وله كذا يا تشتركوا فان من قبلكم اختلفوا فكذبوا